قال الإمام نعم قال الإمام الطحاوي في متن العقيدة رحمه الله، قال: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. قال: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. تقف هنا شيخنا مكمل. أكمل قال رحم الله: وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فويل فقال: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. الله خلاص حسين. وإياكم شيخنا. ما زال الإمام الطحاوي يقرر في عقيدته أصل من أصول أهل السنة، وهو الإيمان بالقدر، وقد أكثر فيه القول والنفس فيه لأهمية هذا الباب، خاصة من ضل في هذا الباب، وخاصة أن النبي حذر كما صح في حديث عن من ضل في هذا الباب وهم القدريين. فيقول الإمام الطحاوي: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم أو رقم، في بعض النسخ ضبطت بهذه الصيغة بالبناء، وبعضهم بأنها بنيت يعني على المبني للفاعل. فهذا الأصل هو أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو متعلق بباب القدر خاصة، يعني لا أقول أنه أصل مستقل، ولكنه تفصيل في باب القدر، يعني كما هو معلوم أنه قد يكون الإيمان مجملا في مسألة ويفصل، وبكل ما فيه نؤمن والحمد لله، نسأل الله جل أن يثبتنا على ذلك ويحيينا على ذلك ويموتنا على ذلك. عندما نتكلم عن الإيمان باللوح والقلم، هناك أحاديث صحت في هذا الباب، بجانب طبعا ما ورد في كتاب الله عز وجل من قوله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. والأحاديث التي صحت في هذا الباب منها يعني نذكر بعضها حتى يعني نفهم هذا الباب جيدا، أو هذه الجزئية من الإيمان باللوح والقلم المتعلقة بباب القدر. هناك حديث الذي أخرجه الإمام أبي داود في سننه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله القلم، أو أول ما خلق الله القلم، يعني الضبط إما أول ما خلق الله القلم بصيغة الرفع، أو أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: يا رب، وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. والحديث الآخر الذي أخرجه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وعرشه على الماء. وهناك غيره من الأحاديث، ولكن نقف عند هذا الحديث وهذا الحديث. فالحديث الأول وحديث عبادة بن الصامت في ظاهره أن أول ما خلق هو القلم، أن أول ما خلق هو القلم، دل عليه هذا الظاهر من اللفظ، وهو قول أول ما خلق الله القلم، فقاله اكتب، فقال: يا رب، وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. فلما خلق القلم وكان أول ما خلق الله عز وجل، قدر أقدار العباد، فكتب كل ما قدره الله عز وجل. فمع الكتاب يعني مع خلق القلم قدر الله مقادير العباد سبحانه وتعالى. والحديث الثاني وهو حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قول النبي صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. فهذا إن دل كما ذكر العلماء في هذه المسألة التي ذكرها الحافظ أبو العلاء الهمداني وذكر الخلاف فيها وفصل هل القلم أول المخلوقات أم العرش. وهذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يبين أن العرش خلق قبل القلم. فكيف نجمع بين الحديثين؟ جمع العلماء بينهما فقالوا هناك يعني هل في مثال الحديث الأول وهو حديث عبادة بن الصامت هل هي الحديث جملة واحدة أم جملتين، هل هو جملة واحدة أم جملتين؟ فعلى أنه جملة واحدة وهو بصيغة النصب: أول ما خلق الله القلم فقاله اكتب، فيكون أن هذا يعني فهم الحديث كأن يعني هناك مقدر أنه عند أول خلقه قاله اكتب، أول ما خلقه قاله له اكتب. فإذا لا يكون أن القلم أول ما خلق، ولكن يفهم من المعنى أنه نصب على نزع الخافض كما يقول العلماء النحاة، أنه نصب على نزع الخافض، يعني قوله أول ما خلق، الرواية التي بالنصب أول ما خلق الله القلم، يعني لما خلقه عندما خلقه قال، أو عند أول خلقه قاله اكتب، فقال ما أكتب؟ قال اكتب مقادير العباد، كأن القلم لما خلق فأول ما خلق أمره الله قال له اكتب، فإذا بالقلم يسأل وما أكتب، فقال له اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، حتى تقوم الساعة. وأما برواية الرفع فيكون هناك جملتين، يعني عندما برواية الرفع يعني برفع أول ورفع القلم، فيتعين يعني كما ذكر العلماء حتى نجمع بين الحديثين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا العالم فيتفق الحديثين. فحديث عبد الله بن عمرو صريح في أن العرش سابق على التقدير، والتقدير مقارن لخلق القلم. يعني إذا حديث عبد الله بن عمرو الثاني لو قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء، هذا صريح في أن العرش سابق على التقدير. والحديث الأول وهو حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه يفهم منه أن التقدير مقارن لخلق القلم. فهذا يعني هذه الجزئية جمع بها العلماء بين الحديث الأول والحديث الثاني في هذا الباب. وهذا القلم المذكور الذي ذكره الإمام الطحاوي هو القلم الذي بعض أهل التفسير قالوا أن المقصود بقوله تعالى في سورة نون والقلم، فأن المقصود أن الله أقسم بهذا القلم الذي خلقه أول ما خلقه فقال له اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وهناك قلم ثاني، وهذا القلم الأول سوف نتكلم عنه إن شاء الله أيضا يعني بتفصيل، يعني هذا التقسيم نتكلم عن أنواع القلم التي وردت في الأحاديث والآيات، ثم بعد ذلك نتكلم عن القلم مرة أخرى. فالقلم الأول هو هذا القلم الذي أقسم الله به في قوله تعالى نون والقلم، الذي القلم الذي أمره بأن يكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. والقلم الثاني وهو قلم الوحي، وهو الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه ورسله. وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج لما رفع إلى الله عز وجل إلى السماء، فقال سمع حتى سمع صريف الأقلام، حتى سمع. وهذا الحديث في المتفق عليه في صحيح البخاري والإمام البخاري ومسلم. فهذه الأقلام التي تكتب ما يحييه الله تبارك وتعالى من الأمور التي يدبر بها أمر العالم العلوي والسفلي. إذن عندنا القلم الأول قلم الذي كتب المقادير، والقلم الثاني قلم الوحي الذي يوحي الله تبارك وتعالى منه الأمور إلى أنبيائه ورسله عليهم السلام. ثم نتكلم عن القلم الأول. والقلم الأول من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ليس قلم واحد. القلم الأول العام الشامل لجميع المخلوقات، وهو الذي تقدم في عندما تكلمنا عن إيه مع الإيمان باللوح الذي كتب فيه مقادير العباد. القلم الثاني حين خلق آدم عليه السلام، وهو قلم عام أيضا لكن لبني آدم خاصة، ورد في هذه فيها آيات تدل على أن الله قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم عقب خلق أبيهم آدم عليه السلام. القلم الثالث حين يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه فينفخ فيه الروح ويأمره بأربع كلمات، يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد كما ورد في الأحاديث الصحيحة. القلم الرابع الموضوع على العبد عند بلوغه الذي بأيدي الكرام الكاتبين الذين يكتبون ما يفعله بني آدم كما ورد في ذلك في الكتاب والسنة. فيبقى هنا قلم المقادير قلم عام شامل لجميع المخلوقات الذي كتب الله به سبحانه وتعالى مقادير العباد إلى أن تقوم الساعة. والقلم الثاني حين يخلق عندما خلق آدم عليه السلام فهو كتب أعمال بني آدم وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم عقب خلق آدم عليه السلام. والثالث هذا الملك الذي ينزل في كما في الحديث في الذي في يعني مذكور في الأربعين نوع الحديث الثالث أو الرابع، فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة. والقلم الرابع الذي عندما يبلغ العبد ويحاسب فإذا بالكرام الكاتبين، الكرام الكاتبين عليهم السلام يكتبون ما يفعله بنو آدم كما ورد ما يدل على ذلك من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الإمام فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه. يعني ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه. ثم قال جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذا طبعا قد ذكرنا في قبل ذلك حديث سراقة بن مالك من ضوء عشام رضي الله عنه لما جاء فقال يا رسول الله بيننا ديننا كأننا خلقنا الآن فيما العمل اليوم أم فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ قال له لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. ومنه الحديث أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما عندما كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم على الدب فقال يا غلام ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي بسند حسن صحيح. وأيضا هذا الحديث أيضا من حديث الأربعين النووية للإمام النووي. دائما يعني نعرج ونبين أن يعني شهرة الأربعين النووية لها شهرة سبحان الله، يعني لها شهرة عظيمة. فبعض الحديث عندما نتجدها فيها وخاصة بعض الإخوة الأفاضل يحفظون الأربعين النووية. وطبعا هناك الرواية أيضا ذكرها برضو الإمام النووي في غير الترمذي أنه قال احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، وعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع القرب وأن مع العسر يسرا. اللهم يسر أمورنا يا رب العالمين. فالإمام يقر في هذا الأصل أو هذه الجزئية ما ورد في هذا الحديث من حديث ابن عباس رضي الله عنهم، فيبين فيه أن لا يستطيع إنسان أن يغير ما أمر الله به وما كتبه الله سبحانه وتعالى، ولقد جفت الأقلام بما هو كائن إلى يوم القيامة. إذا علم العبد كما قال الشراح في هذه المسألة يعني إضافة لكلام ابن الطحاوي، إذا علم العبد أن كل من عند الله فالواجب إفراده سبحانه وتعالى بالخشية والتقوى. فلأن المخلوقات لا تستغني عن الله عز وجل، فالعبد إذا اتقى الله اتقى العبد ربه كفاه مؤونة الناس. فكما ورد في حديث كتبت عائشة إلى معاوية رضي الله عنها وقد روي مرفوعا: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذما. يعني في هذه المسألة الإنسان لابد عند إيمانه بالقدر، والحمد لله نسأل الله أن يثبتنا عن الإيمان بهذا الباب والالتزام بهذه الأصول، أصول أهل السنة والجماعة في هذا الباب، مما يجعل الإنسان صابرا محتسبا راضيا شاكرا حامدا على السراء والضراء، لأنه يعلم أنه كل من عند الله عز وجل. فلا بد لكل مخلوق أن يرضى بقضاء الله عز وجل ويؤمن بقدر الله عز وجل ويلتزم بأوامر الله عز وجل، كيف يتعامل مع الخير وكيف يتعامل مع الشر وكيف يتعامل مع عطاء الله عز وجل أو مع المنع، وكيف يتعامل مع الصحة وكيف يتعامل مع المرض وكيف وهكذا، ما بين شكر وصبر، ما بين شكر وصبر، إذا أعطي شكر وإذا منع صبر. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الطاعة وأهل التقوى في السراء والضراء. طبعا هذا الأصل أيضا، وهو أصل الإيمان بالقدر وأنك ترضى بقضاء الله عز وجل وهكذا، أيضا هذا لا ينافي الأخذ بالأسباب. فحتى يعني كان يقال أن الإمام تيمية ممن لازمه وطلب العلم على يديه، كانوا يقولون أنه كان يتوكل على الله حتى نظن أنه لا يأخذ بالأسباب، ويأخذ بالأسباب حتى نظن أنه لا يتوكل على الله. ولكن هذا يعني ليس المقصود بنصه بلفظه، ولكن المقصود أن الإمام الإنسان لابد مع إيمانه بالقدر مع يتوكل على الله عز وجل حق توكله سبحانه وتعالى، وفي نفس الأمر لابد أن يأخذ بالأسباب. وسبحان الله يعني بعض السلف كما ذكر الإمام ابن أبي العز في شرحه نقل عن بعض السلف أنه قال: محتاج تقي قط لقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإن التزم الإنسان بالتقوى الله عز وجل فإنه لا يحتاج إلى شيء، لأن الله سبحانه وتعالى وعد من يتقي أن يجعل له المخرج ويرسل عليه الرزق من حيث لا يحتسب. وفي نفس الأمر أمرنا بأن نأخذ بالأسباب وأن نتحرك وأن نسعى ونكتسب، حتى أن الله سبحانه وتعالى حكى حال نبيه يعني الكفار مع نبيه صلى الله عليه وسلم لما قال: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. يعني كيف تصوروا؟ لا يأخذ بالأسباب، يتوقع الله عز وجل ولكنه يأخذ بالأسباب، وهكذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما بين التوكل ثم الأخذ بالأسباب. ثم قال الإمام: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. طبعا هذا الكلام تأكيد على ما سبق، أن العبد لابد أن يعلم علما يقينيا اعتقاديا لا يفارقه بل يبقى عليه ثابتا، أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه. في هذا الموضع، وهو الموضع الذي يخالف فيه القدري، دائما يؤكد الإمام على هذه الجزئية، قضية العلم، أن الله يعلم الشيء قبل أن يكون لأنه إله وهو الذي خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. سبحانه وتعالى خلق الخلق فهو أعلم بهم، حتى أن الإمام الشافعي كان يقول: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا. يعني خلاص إن أقروا بالعلم خلاص، ما خلاص انتهت الخصومة، وإن أنكروا كفر، وإن أنكروا علم الله عز وجل فقد وقعوا في الكفر. سبحان الله، يعني نقطة مهمة جدا، وهي يعني كما ذكر الشراح ولكن نضيف إليها إضافة، أن الله سبحانه وتعالى قد يعني أن يعطي العبد، يعني افتراضا يعني الله سبحانه وتعالى يعرف العبد أمور المستقبل وهذا العبد يكون نبيا أو رسولا، يعني العبد الذي يعرف أمور المستقبل لابد أن يكون بوحي. فنحاغي القدرية بهذه المسألة، يعني ما ورد من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل النبوة لما كان يخبر بأمور المستقبل أنه سوف يحدث كذا سوف يحدث كذا سوف يحدث كذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأمور مستقبلية وقد حدثت ماشي، وهذا تظهر في كتب دلائل النبوة. هل أنتم تؤمنون بهذه الأمور؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم، هل أنتم تؤمنون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول مثلا أنه سوف تفتح خيبر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا عندما كان يحفر الخندق ثم يضرب الضربة إيه ويبشرهم بفتح ديوان كسرى، وهكذا من الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور المستقبلية، وأنه سوف يحدث كذا في أمتي وسوف يحدث كذا في أمتي وتشرف أن تتداعى عليكم الأمم إلى غير ذلك. هل أنتم تؤمنون بهذا هذه البلاغات التي بلغ بها النبي صلى الله عليه وسلم من أمور المستقبل التي حدثت أم لا تؤمنون؟ فإن قالوا لا كفروا، فإن قالوا لا نؤمن بها كفروا، إن قالوا آمنا بها يعني نحن نؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر بأمور المستقبل، من الذي أطلعه على أمور هذا المستقبل؟ من الذي أخبره مسبقا أنه سوف يحدث كذا ويحدث كذا ويحدث كذا ويحدث كذا؟ من الذي أخبره؟ الله عز وجل، أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني الأمر هو أمور وحي، وحي من الله عز وجل ماشي. فإن كان العبد وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم عالم أمور المستقبل من عند الله ماشي، إذا الذي خلق الخلق سبحانه وتعالى هو أعلم بما يحدث في هذا الكون منذ خلقه إلى أن تقوم الساعة، فلابد إيه فإذلك إيه يحاج القدرية بالعلم ونصل معهم إلى هذه المسألة. إن كان العبد قد يعلم أمور المستقبل إذا أطلعه الله على ذلك، إن كان العبد يعلم أمور المستقبل إن أطلعه الله على ذلك، والله سبحانه وتعالى لا يطلع على بعض الغيب إلا نبيا أو رسولا ماشي. فإن كان هذا وكذلك أيضا الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة ماشي، فمن باب أولى يعني أن يصف الله عز وجل بأنه يعلم الشيء قبل إيه قبل أن يكون. وثم تكلم الشراح في مسائل يعني فيما هم يذكروه من المغالطات قد لا نكون في حاجة إليها، والحمد لله ربنا يثبتنا على أهل السنة والجماعة، ولكن نذكر بعضها حتى نفهم هؤلاء كيف يفكرون هذا التفكير الذي يعني أضلهم به الشيطان عن ذكر الله عز وجل وأبعدهم عن طاعة الله عز وجل. فيقولون يعني يلزم أن يكون العبد قادرا على تغيير علم الله عز وجل، يعني إذا قيل يلزم أن يكون العبد قادرا على تغيير علم الله لأن الله علم أنه لا يفعل، فإذا قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله. يعني يقولون يلزم أن يكون العبد قادرا على تغيير علم الله، لماذا؟ لأن الله علم أنه لا يفعل، فإذا قدر العبد على الفعل قدر على تغيير علم الله. إذا أدم العبد قدر على فعل الشيء الذي علم أنه لا يفعله قدر على تغيير علم الله، وهذا من المغالطات، لأنه إذا قدر العبد على فعل شيء لابد أن يكون قد علمه الله قبل أن يفعله العبد، هذا لا كلام فيه. فهي نوع من المغالطات يتكلمون بها، يعني دائما أهل الباطل يتكلمون بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، والرد عليه أسهل ما يكون، ما دام أمن بعلم الله عز وجل فإنك تفترض افتراض، أي افتراض، فهذا الافتراض هو افتراض باطل، لأن ما دام العبد قدر على أن يفعل الشيء إذن هو في علم الله أنه سوف يفعله، وليس في علم الله أنه لا يفعله كما يدعيه أهل الباطل من القدرية، وما يدعون أن الله علم أنه لا يفعله فالعبد فعله، كأن العبد خالق لفعله. لا، العبد ليس خالق لفعله، الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء حتى أفعال العباد، وهذا الذي قرره الإمام البخاري في كتابه خلق أفعال العباد تأصيلا واستفاضة في كتاب واحد لمذهب أهل السنة في هذا الباب، باب أن الله خالق كل شيء حتى أنه خلق أفعال العباد. فما دام العبد فعل فإذا الله سبحانه وتعالى علم قبل أن يفعل العبد أنه سوف يفعل ماشي. فسبحان الله، يعني الله سبحانه وتعالى غني عن الشرك، فإذا بالقدرية الذين أرادوا أن ينزه الله عز وجل جعلوا في هذا الكون عدة آلهة، كل عبد يفعل الشيء دون علم مولاه سبحانه وتعالى كأنه هو الذي خلقه، فجعلوا من كل عبد كأنه إله والعياذ بالله. وضلوا لما خالفوا الكتاب والسنة واستفاضوا يعني الوساوس التي ذكر الإمام الطحاوي من قبل، أن الإنسان لا يستطرد مع الوساوس، فلما صاروا مع وساوسهم إذا بهم يخرجون بهذه الأقوال التي ما أنزل الله بها من سلطان. ثم يقول الإمام وذلك وعلى العبد أن يعلم أنه وذلك من عقد الإيمان، وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، يعني كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. فذكر هنا الإمام أن هذا الأصل وهذا الكلام الذي تكلم فيه هو باعتراف بتوحيد الله وربوبيته، ما دام أن الله سبحانه وتعالى يعني سبحانه وتعالى رب، فيعني وأنه خلق، فلا بد أن يكون ما دام هو الخالق أنه يعلم ما يفعله عبده، وأنه قادر عليه، وأنه هو الذي بمشيئته كل شيء. فإن نفى عن الله المشيئة ونفى عن الله خلق أفعال العباد، إذن هناك ما نقول كأن هناك يقولون بخالق آخر فوقعوا في الشرك. فلذلك كما يعني ورد في الحديث أن يعني القدرية مجوس هذه الأمة، وهو الحديث الذي صح مرفوعا كما حسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة من حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أبي داود في سننه، قال القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. فهذا الحديث واضح وبين في أنهم وقعوا في المجوسية بهذه إيه؟ لأن كما ادعى المجوس أن هناك إلهين للكون، إله للخير وإله للشر، فهم أيضا ادعوا بأن كل ما يفعله العبد بأنه هو الذي خلقه كأنه ادعوا عدة آلهة لهذا الكون. فلذلك هذا ينافي توحيد الربوبية، هذا ينافي توحيد الربوبية. يعني سبحان الله، مشرك قريش كانوا قد وقعوا الخلل عندهم في توحيد الألوهية، وكان عندهم اعتراف بتوحيد الربوبية، فجاء هؤلاء القدرية الذين ينتسبون للإسلام، فإذا بهم يقعوا في نقض توحيد الربوبية بهذا الاعتقاد الباطل الذي ما أنزل الله به من سلطان. فلذلك صح فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وهذا أصل من أصول أهل السنة، وهو كيف نتعامل مع أهل البدع، كيف نتعامل مع أهل البدع. حتى ابن عمر طبق هذا الحديث في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم، وهو الحديث الأول في صحيحه، وهو عندما جاءه يحيى بن يعمر وصديقه حاجين أو معتمرين يسأل ابن عمر، يعني قالوا نذهب يعني لعلنا نصادف أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فعلموا يعني هذا الأصل نتعلم منه أيضا الرحلة في طلب العلم ماشي والسؤال العالم، وأنهم أرادوا العلم، فطبعا ذهبوا إلى أعلى أهل العلم في هذا الزمان وهو صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ما تسألوا بعضهم البعض يعني برغم أنهم من التابعين، ولكن أنهم ذهبوا من أجل أن يتعلموا ويأخذوا عن المصدر الأصلي وهو صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم من ذلك طلب العلم والسعي في طلب العلم، وعلم منه أن عندما يحدث إشكالية أو أمر جديد أو أمر محدث فالعودة إلى الأصل، إلى السنة، إلى من يطبق السنة، إلى من يحمل رواء السنة. وكان في هذا العصر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم متوافر، فذهبوا فإذا بهم بابن عمر رضي الله عنهما، فاكتنفته أنا وصحبي ماشي، فإذا به يسألوا أن هناك أناس يقولون أن إيه أنه لا قدر وأن الأمر أنف، ينفون القدر وأن يقول الأمر مستأنف، أن الله لا يعلمه قبل أن يقوم. فإذا ماذا قال لهم عمر؟ نجلس معهم، نتشاور معهم، نتحاور معهم، نجلس معهم، نحاول نقرب المذاهب، نصل إلى مذهب متوسط. لا، ده المسلمين كيف نتعامل؟ لا، قال لهم إيه؟ أبلغوهم أن ابن عمر بريء منهم وهم براء من ابن عمر. شوف الطريقة، طريقة المعاملة مع أهل البدع، أبلغوهم أن ابن عمر بريء منهم وهم براء من ابن عمر، حتى يقولون أو يؤمنون بالقدر. يعني هذه البراءة منهم وهم براء مني حتى يؤمنوا بالقدر. ثم ذكر الحديث المرفوع من أن قصة عن والده عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الحديث المعروف في ما الإسلام الإيمان إلى الإحسان إلى آخر الحديث. وطبعا لما ذكر هذا الحديث استشهد على إيه؟ عليه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقدر، أنه أصل من أصول أهل السنة وهو الإيمان بالقدر. فاحتج عليه، ومع احتجاجه عليهم شيء ما جلس ولا حاور ولا ناقش ولا تقريب مذاهب، ولا نقعد على الفضاءات نقعد نتناقش معه وتعالى نعمل مناظرات. المناظرات عند أهل السنة لا تكون إلا من جهة عليا، يعني أن الحاكم ألزمك أن تجلس لتناظر هذا المبتدع، فإن انتصرت عليه في هذه المناظرة سوف يلزم هذه المناظرة في العقيدة، مش في مسألة فقهية ولا في مسألة لغوية أو هذه الأمور، لا، في أمور العقيدة هجلس مع الشيخ عبر الفضائيات، عشان في النهاية ماذا بعد ما ننتهي من المناظرة؟ إن إحنا نقرب المذاهب، أننا الخلاف لا يفسد في الود قضية كما يقولون، ونسلم على بعض ونحضن بعض في الآخر. يعني طب أنت ماذا فعلت؟ يعني أنت الوقت إيه؟ ماذا فعلت؟ يعني ما الذي فعلت في هذه المناظرة مع هذا الشيعي؟ ما الذي انتهى إليه؟ هل هو عاد عن مذهبه؟ هل هو امتنع عن أن يصرح بمذهبه؟ هل امتنع عن أن يحدث بباطله؟ لا، لأنه ليس هناك سلطة ألزمتكم بهذا الجلوس حتى إن انتصرت وكتب الله لك الانتصار، أن يلزمه بإيه؟ يلزم الخاص بما انتهى به المجلس، كما كان يفعل الحكام قديم، أنه يجلس فإذا نوزر في مسألة اعتقادية أمامه فوجد السني ينتصر على البدعية أنه ينتصر بالسن ويكتم البدع. ولكن لا، في المناظرات التي نراها في هذا الزمان تنتهي بإيه؟ إن احنا نجلس مع بعض ونقوم ونبتسم ونضحك في وجه بعضنا البعض، ونجلس مرة ثانية وثالثة كأننا في استعراض للانتصار للسنة. أنت تريد أن تنتصر للسنة، تكلم عن السنة مباشرة مثل هذا المجلس، نتكلم عن السنة مباشرة. من أراد أن يتعلم تعلم، من أراد الرفض لا يحضر، كما كان الإمام مالك عندما جاءه رجل فقال أريد أن أناظرك ليس في الفقه لكن في الاعتقاد، فقال له الإمام مالك فإن انتصرت عليك قال أتبعك، طب ثم قال له إيه؟ فإن انتصرت علي قال تتبعني، ماشي، صار فإن أتى ثالث في بعض الروايات فإن أتى ثالث فانتصر عليه قال نتبعه. فإذا إيه في المناظرة الإمام مالك يقول إن انتصرت عليك قال له الخصم أتبع، فرد عليه طب لو حدث العكس إن أنت اللي انتصرت علي قال أتبع، قال فإن أتى ثالث فانتصر علينا أنا وأنت، يعني في واحد تاني جه فانتصر علينا هذا الخصم انتصر علينا فأنا نتبعهم، قال اذهب فإذا خاصم غيري فأنا على يقين من ديني، أنا مش فاضي لإيه إن أنا عمال أتبدل من دين إلى دين، لأن ديني الحمد لله على يقين منه، على يقين من اعتقاد أهل السنة، أنا التزمت الحمد لله الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، مش في حاجة بقى إن أنا إيه إن أنا هنظرك عشان إيه لو أنا انتصرت علي، قد يكون أنا عندي قلة من العلم والحفظ والإدراك والعلم بالمصطلح الحديث والأحاديث وتصحيحها، فيناظرني مبتدع ضال في قبوري فينتصر علي أمام الناس، ليه؟ لأنه قرأ أكثر مني واطلع، وأي نعم هو باطل وأدلة باطلة وأحاديث ضعيفة وكاذبة، وأنا ليس لي علم في هذا الباب، فلما يتكلم طب في حديث بيقول كذا وأنا ساكت مش عارف أتكلم ولا جمال الكلام وانصببت عرقا وأنا الذي على الحق هو الذي على الباطل، لا أناظره كما فعل الإمام مالك، وهذا ليس جبنا ولا خوفا ولا عدم هزيمة للدين ولا عدم انتصار للدين وعلى تمكين للدين. هذا الكلام كله إيه كلام يحاول الشيطان أن يستدرك، لا، أنا أدمى على يقين من اعتقاد عقيدة أهل السنة والجماعة التي هي من الكتاب والسنة الصافية بفهم سلف الأمة الجيل الأول جيل الصحابة رضوان عليهم وجيل التابعين الذين اتبعوهم بإحسان والأئمة الأكابر الذين عندما كان يتكلم العلماء في كتب العقيدة يذكر أسماءهم ويمتحن بهم، إذا رأيت رجل يحب أحمد وإسحاق بن راهوية وفلان وفلان فاعلم أنه على السنة، هو أحمد بن حنبل معصوم؟ لا مش معصوم. طب إسحاق معصوم؟ لا. يحيى بن معصوم؟ فلان معصوم. سفيان بن عيينة معصوم؟ سفيان لا، ولكنهم كانوا أئمة هدى في زمانهم متمسكين بالكتاب والسنة، يدعون في كتبهم لاعتقاد أهل السنة، الإمام أحمد في أصول السنة، في كتاب السنة التي توفي عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، في كتاب صفة المؤمن أهل السنة، الإمام علي بن المديني في أصول السنة، الإمام ابن أبي حاتم أبو زرعة الذي نقل عنه ابنه ابن أبي حاتم أهل أصول السنة واعتقاد أهل الدين أو عقيدة الرازيين، الإمام البخاري في اعتقاده وينقل اعتقاد أهل أدركت ما أدركت، أذكر أسماء ويقول لولا الإطالة لذكرت أسمائهم من أسماء عدة من العلماء الأكابر. فيأتي ابن أبي حاتم في اعتقاده أصل السنة واعتقاد الدين المشهور باعتقاد الرازيين يقول: فإذا رأيت الرجل يحب فلان وفلان أو فلان فاعلم أنه السنة. قتيبة بن سعيد أيضا في اعتقاده يذكر أسماء فيقول: إن رأيت فلان يحب هؤلاء فاعلم أنه على السنة، وإذا وجدتهم يبغضهم فاعلم أنه مبتدع ضال، إلى غير ذلك أو مثل ما قال هؤلاء الأئمة. فعلم أن التعامل مع أهل البدع يكون إيه، ليس بالمناظرة. المناظرة إن كان من ورائها فائدة أننا ننتصر من أجل أن يمحق الباطل، أن الشيعي لا يتكلم مرة أخرى، لا يخرج على الفضائيات، لا يناظر، لا يتكلم، يمنع من المجالس، خلاص المناظر ماشي مع القدرة على هذه المناظرة والاستحضار والحمد لله النعمة من العلم وهكذا. لكن مناظرة معه في النهاية عشان نخرج نبتسم لبعض ثم نعود مرة أخرى نناظر مرة أخرى وكذا، قد يحدث تلبيس على عامة الناس وينجذبوا إلى سماعهم منفردين، يعني يقول لك خلاص بقى نخش بقى على القنوات الشيعة ونقعد نسمعهم، فإذا به يسقط في قلبه الباطل وتكون أنت السبب في هذا الأمر. ولكن معاملة مع أهل البدع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وقول ابن عمر: فأبلغهم أن ابن عمر بريء منهم وهم براء من ابن عمر. هكذا هو التعامل مع أهل البدع. ثم قال الإمام بعد ذلك: فويل لمن صار لله تعالى في القدر، فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما. كنت أريد هناك نسخة يعني فويل لمن في بعض النسخ فويل لمن ضاع له في القدر قلبا سقيما، وفي بعض النسخ فويل لمن صار قلبه في القدر خصيما، في قلبه في القدر قلبا سقيما، فقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كثيما وعاد بما قال فيه أفاكا أسيما. أو نقرأ في النسخة التي على الشاشة: فويل من صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر النظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. يعني الإمام يوضح أن يعني في هذا الباب وهو قضية القلب، وكما نعلم أن القلب سمي قلبا أنه يتقلب، وأن للقلب حياة وموت كما قال العلماء، ومرض وشفاء. فحياة القلب بالكتاب والسنة، حياة القلب بالكتاب والسنة، وموته بخلاف الكتاب والسنة، ومرضه إما مرض شبهات وهو أهل البدع، وإما مرض شهوات وهو أهل المعاصي. وأشد الأمراض على القلب مرض الشبهات، البدع، يعني البدعة أشد، هي أشد وأعظم من المعاصي. المبتدع أشد، وكما عدنا إلى كتاب شرح السنة الإمام البربهاري، أنه في قال: لو رأيت يعني ابني يخرج من عند خمارة من كذا من كذا عندي أفضل عنده من أن يخرج من عند مبتدع. فلأن الإنسان في المعاصي يعلم أنها معصية، يعني ما دام هو على الإسلام يعني أنه يعلم ما هي الطاعة والمعصية، فإنه إن ترك فعل من الأفعال ادعي لي شيخنا ادعي ربنا يتوب علينا نفسنا نتوب، ويعلم أنه ترك طاعة، وإن وقع في معصية ربنا يغفر لنا، ربنا يسامحنا، ربنا يتوب علينا من هذا الأمر، من هذا الفعل، من هذا القول، فيعلم أنه. لكن أهل البدع يفعل الفعل يفعله تقربا لله عز وجل، لذلك يموت عليه، هو يريد أن يموت عليه، يتعبد إلى الله عز وجل بهذه البدعة. ماشي، هذا الذي أتي به فذبح، ماشي، فقتل من الجهمي لما قاتله خالد القصري في يوم العيد، الناس مضحين وإنه مضحي بفلان، ماشي، مات وهو فرح وسعيد، ماشي، الذي قتل الإمام علي رضي الله عنه من الخوارج، هو يقتل وهو في قمة السعادة، يعني هو يقتل وهو فرح وسعيد بأنه قتل علي. شوف أنت الإنسان لو يعني انتقص من علي رضي انتقص مش هو اللي انتقص انتقص من علي رضي الله عنه وهو يسمع ولا يستطيع أن يرد، يحزن ويتضايق لأن الإمام علي رضي الله عنه، فبالك بقى الذي قتل الإمام علي ماشي، ولكنه مع ذلك يقتل وهو فرح وسعيد. لماذا؟ لأنه قتل بالنسبة له كافر ماشي مبتدع، وهو وحاشاه رضي الله عنه، وهذا الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ماشي. فأهل البدع يفعلون الفعل وقلبهم راض بهذا وظن منه أنهم يتقربون الله عز وجل، من القدرية من الجهمية من الجبرية من المرجئة من الخوارج من الشيعة من الصوفية من الناصبة، كل هؤلاء يتقربون ببدعهم إلى الله عز وجل، والله لا يقبل منهم هذا، ولا يقبل من الله، لا يقبل الله منهم إلا السنة. فلذلك يقول الإمام: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، لأنه ينفي عن الله العلم، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، فقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، لأنها كما قلنا ونقرر أن القدر سر الله في الأرض، فلا يجوز لعبد أن يتكلم فيه ويستفيض فيه، بل لابد أن يلتزم بالسنة فيه، ويلتزم بما ورد في الكتاب والسنة، ولا يتعدى الكتاب والسنة، ولا يسير مع أوهامه ولا وساوس نفسه، بل لابد أن يقف حتى لا يقع فيما وقع فيه القدرية أو الجبرية. ثم يقول: وعاد بما قال، يعني بما قال من أقوال التي الواحد لا يحب أن يقولها في المجالس، يعني نقرأها في الشروح، ولكن الواحد يستحي أن يقولها، أقوال ما أنزل الله بها من سلطان، أقوال كفرية، أقوال فيها يعني تناقضات وفيها مخالفات جسيمة، نستحي أن نقولها، ولكن قالوها ورد عليهم العلماء. فلذلك عاد بما قال من هذه البدع أفاكا أثيما، يأثم وهو كذاب وآثم وأفاك، وأتى ببهتان عظيم، لأن هذا الكلام يخالف الكتاب والسنة ويخالف منهج الأوائل. ونختم بقول الحسن البصري الذي نقله الشراح عنه، قال: السنة والذي لا إله إلا هو يقسم بين الغالي والجافي، ثم قال: فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى، وهم أقل الناس فيما بقي. هم أقل في بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، بدأ الإسلام غريبا سيعود غريبا كما كان، فطوبى للغرباء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: وهم أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الإطراف في إطرافهم، ولا طبعا هذا يدخل في الشهوات، ولا مع أهل البدع في بدعهم، وهذا يدخل في الشهوات في الشبهات. ثم قال: وصبروا على سنتهم حتى لاقوا ربهم، سنتهم يعني يقصد السنة التي هي سنة مذهب أهل السنة والجماعة، حتى لاقوا ربهم، فكذلك فكونوا. السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى، وهم أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الإطراف في إطرافهم، ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك فكونوا. اللهم اجعلنا على السنة ما أحيتنا، اللهم اجعلنا من الداعين للكتاب والسنة، العاملين بالكتاب والسنة، واصرف عنا البدع يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين، جزاك الله عنا خيرا شيخنا، بارك الله فيكم، أحسن الله لكم، نفعنا بكم، نفع الله بكم، جزاك الله خير، أحسن الله خير. اللهم أدم علينا هذه النعمة وهذا الفضل وهذه المجالس الطيبة، رفع الله قدركم، السلام عليكم. اللهم آمين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا، جزاكم الله عنا خيرا.